الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام في ختام كتاب الأضاحي حديث أنس المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صح النبي صلى الله عليه وسلم شين أملحين أكرمين ذبحهما بيده وسمى وقبر ووضع رجله على فخاخهما. الأضاحي جميل صحيح وهي مشتقة من اسم الوقت الذي تذبح فيه هذه الأضحية، هذا لغة من شرعا ما يذبح أو ما ينحر في أيام النحر تقربا لله جل وعلا، أو نقول هو الدم الذي يراق تقربا لله جل في علاه. الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فصل لربك وانحر، باتفاق المفسرين وانحر هذه المقصود بها الأضحية. أما من السنة ما مر معنا بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، في بعض الروايات موجوعين. أيضا إجماع السلف، أجمع سلف الأمة على أن الأضحية مشروعة وأنها مما يتقرب بها لله جل وعلا، بل هي أفضل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا وهي إراقة الدماء. وحتى يعني وردت في بعض الآثار وإن كانت أسندها فيها بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل حج قال العج والسج، يعني على أن إراقة الدماء هي أفضل القربات لله جل وعلا، فيها الخضوع وفيها التذلل وفيها النفقة أيضا فيها التوسعة على الفقراء كما سنبين. شروط الأضحية حتى يحتمل لنا الباب، طبعا التطبيقات الفقهية الدقيقة ستكون في شرح كتاب فقه متن أبي شجاع إن شاء الله، لكن أنا أقصد هنا الآن إحنا في حديث الباب فنبين بس فقط ما يعني نحن حول هذا الباب. أقول شروط الأضحية: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، قول الله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أقول بهيمة الأنعام يعني الأضحية لا تكون ولا تجزئ ولا تصح إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فبالجامون يدخل المات رجل فلاح معروف يعني أو سعيدي صاحب أرض يدخل ليش؟ لأنه من البقر. نعم طيب، رجل يذبح دجاجة قال هذه أضحية عني وعن أهل بيت، تصح ولا ما تصح؟ ها لما لا تصح؟ ليست من بهيمة الأنعام، والدليل عندنا قال يذكر اسم الله على ما رزقهم تفصيل من بهيمة الأنعام. طيب السمان يجوز أن يضحي المرء به أم لا؟ السمان يجوز ولا ما يجوز؟ لما لا يجوز؟ حمامة معروف الحمام يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لما؟ طيب النسر، رجل جاء فقال سأضحي بنسر قياسا على الشاة فهو أقرب ما يكون له، ما رأيكم؟ يعني إيش يجوز أن يضحي به ولا لا؟ أيوة أنا أريد هذه النظرة، هو ما يجوز من ناحيتين، اولا لا يؤكل لحمه يحرم صح، والثاني هو لا يجزئ عن الاضحية، لكن الدجاج والحمام لا يكون طعام فقط، يعني يكون لحم لمن يريد ان يطعمه. اذا فمن شروط الاضحية ان تكون من بهيمة الانعام ابل بقر غنم. السن المحدد للاضحية لان كثير من الناس يتهاونون في هذه الشروط ويحسبون انهم قد قدموا الاضحية لله جل وعلا وهي تكون شكل لحم. السن المحدد لها المسنة أو السنية، المسنة التي يعني ساقطت ثناياها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، هذا أسلوب حصر يعني لا يجزئ عنكم في الأضحية إلا المسنة، لا تذبحوا إلا المسلمة فإن تعثر عليكم فالجزعة من الضأن. لا تذبحوا إلا المسلمة مسلمة يسنية من الإبل ومن البطر، لا سن معين من الإبل إذا طعن في الخامسة، إذا كان في السن الخامسة وطعن في الثالثة، إذا لا يجزئ في الرابعة. يعني كان في الإبل في الرابعة البقية أو غيرها أو العرارة، إن كانت عندها 4 سنوات أو 5 أو 3 سنوات لا تجزئ، لا بد أن تكون في الخامسة وطعنت في الثالثة. من البقر ما لها 2 سنوات وطعنت في الثالثة، ومن المعز ما لها 2 سنوات ثانية ما لها 2 سنوات المعز الثانية من المعز ما لها 2 سنوات وأقل من ذلك لا تجزئ. وكثير من الناس يضحي بالمعز وهو أقل من 2 سنوات وهو لا يجزئ عنه، هذه شكلة لا تجزئ ولا تكون صحيح، لابد أن تبلغ 2 سنوات، لابد أن تبلغ 2 سنوات. وأما الجزع من الضاء هذه على خلاف عريض من هؤلاء، قالوا 6 أشهر وبعدهم قالوا 8 أشهر، والصحيح الراجح هو 1 سنة كما قالت الشافعية، وهذا هو أحوط الأقوال. إذن لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، تكون مسنة، وهذه المسنة الإنسان قال لا تذبحوا إلا مسنة وهي الثانية، من الإبل 5 سنوات طعن في الثالثة، من البقر 2 سنوات طعن في الثالثة، أما من المعز 2 سنوات. والجزعة استثنيت من هذا العموم، لأن الإنسان قال إلا إن تعثر عليكم فاذبحوا جزعة أو الجزعة من الضاء. بعض ما قال هذا إن تعثر، يعني المسألة مضيقة على من يضحي بالجزعة، الجزعة لا يضحي بها إلا إذا تعثر. والصحيح الراجح حتى لو كان هناك سعة يضحي بالجزعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سنن الترمذي بسند صحيح قال نعم الأضحية الجزعة من الضاء. وهذا فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل الأضحية الجزعة من الضاء ليس فيها على أمر الضرورة أو الاضطرار أو الصديق، لا على السعة يمكن أن يضحي بالجزعة وهو الذي بلغ 1 سنة. والذكور أفضل من الإناث. إذا الشرط الأول بهيمة الأنعام، الشرط الثاني السن المحدد لها، الشرط الثالث السلامة من العيوب، فلا يجوز أن يضحي بالعوراء البين عورها، أو المريضة البين مرضها، أو العرجاء البين طلعوها، أو الكبيرة الهزيلة، وكل ذلك يعني كل هذه الشروط عرجاء أو عوراء أو قرناء، لأنها لا تأكل كثيرا، يعني اللحم لا يكون يعني لا تزيد في لحمها. ولذلك كما ورد في السنن كان صحيح أن السلام أنه قال لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضرعوها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنسي هذه التي لا تستطيع أن تأكل. فهذه أيضا يعني عيوب لا بد للإنسان أن يتجنبها عند اختيار الأضحية. أيضا المقطوعة الأنف، المجزوعة الأنف، والمقطوعة الأذن، والمقطوعة اللسان لا يجوز أن يضحي المرء بها، والخلاف على أمر الخصية والراجح أنها تجوز. أما مقطوعة القرن أيضا على خلاف، والصحيح أنها لم تؤثر في جسدها ولحمها يجوز أن يضحي المرء بها. إذن بهيمة الأنعام لها سن معين، السلامة من العيوب حتى تصح هذه الأضحية أن يضحى بها. حكم الأضحية، اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين، فقول الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهذا أقوى الأقوال في مذهب الشافعية والحنابلة، وقول المالكية أنها سنة مستحبة، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين إذا دخل العشر، يعني العشر اللي هو من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا بشره، وفي رواية ولا أظفاره. وجه الشاهد إذا أراد أحدكم، وجه الدلالة أنه رجع أمر الأضحية إلى الإرادة، يعني التخيير، يعني إن كنت تريد أن تضحي فعليك ألا تأخذ من شعرك ولا أظفارك شيء، أما إذا لم تضحي لا تلزم بهذه الأحكام. فإذا رجع الأمر إلى الإرادة والتخيير هذا ليس من أبواب الوجود، ولعل هذا ليس من عمدة أدلتهم. يعني احتجوا بما رواه البياضي بسند صحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عليهم أجمعين ترك الأضحية 2 عاما ليبين للناس أن الأضحية ليست بواجبة. هذا سند صحيح منقول عن أبي بكر وعن عمر أنه ترك الأضحية 1 عام ثم 1 عام آخر، وعمر نفس الأمر، والصحابة متوافرون في هذه الأزمنة، ولا منكر على أبي بكر ولا على عمر، وهذا يسمى عند الأصوليين سكوتي أحسن. فالصحيح الراجح أن نقول أن البياضي يروي هذا ليبين سنية الأضحية، كأن أبا بكر وعمر ترك الأضحية عامين بيانا للناس أنها ليست بواجبة. القول الثاني قول الأحناف هم الذين ينصرون هذا المذهب ومعهم المالكية الأقوى في مذهبهم, وهو قول الحنابلة وأيضا قول للشافعية أنها فرض لكن فرض كفاية. هؤلاء لهم أدلة لا حظ من النظر, أدلة قوية جدا, منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بسنة صحيح من امتلك ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, وهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم, يعني من كانت عنده ساعة من المال ولم يضحي الأضحية لم يذبح الأضحية فلا يأتي فيصلي معنا هذا العيد, كأن هذه الصلاة لا تقبل لأنه لم يفعل هذا الواجب الذي أوجبه الله عليه وهو الأضحية. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذه. والحديث الثاني حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة تتلح, يعني لا تصح أضحية, ومن ذبحها قبل الصلاة فليذبح غيرها بعد الصلاة, وجه الشاهد فليذبح غيرها بعد الصلاة. وجه الدلالة ايش؟ ايش الأمر؟ فليذبح نعم, في وجه آخر نعم صريح ان الأمر ظاهر الوجوب. ايش الوجه الآخر؟ لأنها لم تسقط عنه, لأنها لو سقطت عنه ما أمره أن يذبحها ويكلفه تكلفة ثانية بشرائها مرة ثانية وأن يذبحها بعد الخطبة أو بعد الصلاة, فهذه أيضا فيها دلالة على وجوب الأضحية. أيضا استدلوا بقول الله تعالى فصل لربك وانحر, وهذا رب أمر وظاهر الأمر الوجوب. إذا المذهبان المذهب الأول مذهب الجمهور قالوا بالاستحباب, والمذهب الثاني هو مذهب الأحناف قالوا بالوجوب, وأدلتهم قوية جدا, لكن بعد تدقيق النظر نجد ان السنه هي الاقوى في الاثر, يعني ان الاضحيه على الاستحباب لا على الوجوب هو الاقوى, وسابين حتى لا تصيبكم الدهشه. اولا قول الانسان اذا اراد خيره, اذا اراد ان يضحي, وهذا ليس باسلوب الامر, ليس باسلوب الوجوب. ايضا ابو بكر وعمر رضوان الله عليهم لا يتركون واجبا اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم, والصحابه متوافرون لم ينكر احد منهم على ابي بكر ولا على عمر في وجوب الاضحيه, فهذا ظاهر جدا على سنيه الاضحيه. لكن الاجابه على ادله من طلب الوجوب ان استصعب الامر علينا, لكن ان شاء الله سيكون يسيرا. اولا حديث من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا هذا, هذا يحمل على التاكيد وعلى استحباب وسنيه الاضحيه لا وجوبا, لان صلاه العيد نفسها ليست بواجبه. كيف ذلك؟ أقول كانت هناك المخمصة والفقراء كثر في المدينة, فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على أن من معه ساعة أن يذبح حتى يكفي هؤلاء الفقراء, يعني شدد وأكد عليهم في الذبح حتى يغني هؤلاء الفقراء. والذي يدلنا على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا هذا, ليس هذا على التحريم ولكنه على التنزيه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في الأضحية ما أمرها على الوجوب لكن على الإسباب لكفاية الفقراء وأهل الصفة الذين كانوا في المدينة. وأما الدليل الثاني دليل الصحيحين فليس فيه ثمة يعني قوة, فقول الإنسان فليذبح هو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب, يعني الإنسان يبين لهم إذا ذبحتم أضحية قربة لله قبل الصلاة لا تجزي عنكم أضحية, إن أردتم التقرب إلى الله جل وعلا وذبحتم الأضحية قبل الصلاة هذه لا تجزي, أما إذا أردتم القربة بالأضحية فعليكم بالذبح بعد الصلاة حتى تجزئ عنكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم ويبين لهم أن وقت الذبح بعد الصلاة لا قبل الصلاة, ولا يوجب عليهم ذلك. والذي جرنا إلى أن نقول هذا أولا الحديث حديث من وجد ساعة مختلف في إسناده, وكثير من أهل العلم من المحققين المتقدمين يوقفون هذا الحديث يقولون هو موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني اختلف في إسناده. والأمر الثاني أن حديث الصحيحين ليس فيه كبير دلالة على وجوب الذبح على الرجل الذي يجد ساعة, وفعل أبي بكر وفعل عمر عمدة في المسألة أنهم فهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب, بل تأكد الاستحباب وهو الراجح الصحيح أنها سنة وليست بواجبة. ننتقل إلى الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه, النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة ومرشد الأمة يبين لهم السنن بالقول وبالفعل, بعدما بين لهم سنة الأضحية قولا بين لهم ذلك بالفعل بأبي هو وأمي ليعلم الناس كيف يتذللون لربهم جل وعلا, كيف يشكرون ربهم على النعائم التي تنزل عليهم فترة, كيف يحيون سنن الأنبياء قبلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذبح وضحى عنه وعن أمته كان يحيي سنة إبراهيم عليه السلام. فكل مضحي لابد أن يستذكر هذه الواقعة، ولابد أن يستحضر أنه يأتشي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيي سنة إبراهيم عليه السلام، حيث أن إبراهيم أتم التوحيد وكمال الإيمان في قلبه عندما استسلم الاستسلام التام لربه جل وعلا. وأنت أخي الكريم عندما تباشر أضحيتك بنفسك، وهذه السنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعل ذلك أيضا في الهدي، نحر 63 بدنة فحرم ووكل علي في الباقي رضي الله عنه وأرضاه. غرض المقصود السنة أنت تباشر الأضحية بنفسك، وأنت تذبح تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتستذكر أو تستحضر سنة إبراهيم عليه السلام بكمال التوحيد وكمال الإيمان في قلبه، إذ أمره الله جل وعلا بذبح ابنه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت كلية، أسلمت لرب العالمين. عندما أوحى الله له في منامه أن يذبح ابنك إسماعيل، بعدما طال انتظاره لهذا الولد أمره الله جل وعلا أن يذبحه حتى ينزع من قلبه حب أي أحد، ولا تكون الخلة إلا لله جل في علاه. فقال سمعت وأطعت. وأيضا تستحضر بذلك كمال توحيد وكمال إيمان الابن الذي قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني بإذن الله من الصابرين. فلما استسلم لأوامر الله جل وعلا وقام إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل، فداه الله جل وعلا بهذا الذبح العظيم، بيانا لأن الله بيانا لصدق إيمان إبراهيم وصدق اتباع إسماعيل، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كمال الإيمان في قلبه ولا أحد في قلبه محبة إلا الله جل في علاه. فأنت أخي المسلم تستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذبح أضحيتك بنفسك، تباشرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياك بسم الله الله أكبر. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا الرفق في كل شيء حتى في الذبح. أولا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للأضحية فيه الرد على الأغبياء الذين يقولون هذه وحشية، فنقول لو كانت وحشية رسول الله أرفق الناس بالناس وأرفق الناس بالخلق أجمعين بالحيوانات، هو الذي أمرنا بأن نحسن الذبحة، هو الذي أرجع ذبيحته وذبحها، لكنه أحسن الذبحة. وبالرفق لهذه الذبيحة كان يأمر عائشة، يا عائشة علي أو هلم بالمدية الستين، ثم أمرها وقال اشحذي الستين، اشحذي الستين يعني جعلها حادة، ووضع رجله الشريفة بأبي هو وأمي على صفحة عنق أو جانب عنق الشاة ثم ذبحها. استنبط العلماء بذلك أن هذه الطريقة في الذبح هي أفضل طريقة للإسراع في الانتهاز على الذبيحة. وأيضا قالوا بأن مثلا اختار كبشا أملحا، الأملح هو الأبيض فيه سواد، وبعضهم قال لا الأبيض الخالص، وصحيح الراجح أنه أبيض فيه سواد. فكانت السنة أن تختار لنفسك ولأضحيتك شاة فيها البياض وفيها السواد. واختلف العلماء هل الإبل أفضل أو البقر أفضل أو الغنم أفضل. الصحيح الراجح الغنم أفضل للأضحية والإبل أفضل الهدي، يعني وأنت تحج يتقبل الله منا ومنكم أفضل شيء الإبل، سبعة تشتركون في الإبل هذا أفضل شيء. أما في الأضحية الأفضل الشاة، يعني يكون الشاة أملح أبيض مختلط بإيش بالسواد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنت إذا ذبحت تقول بسم الله الله أكبر، وتزيد كما جاءت الروايات اللهم إن هذا منك وإليك، وإن ضعفه بعض العلماء لكن في الأذكار كما بينا في المصطلح يوم الجمعة يتسامح ويتساهل في هذا، بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك، اعترافا بالجميل لأن الله هو الرزاق الذي رزقك هذه الشاة وتقربت بها أنت لله جل وعلا فأثابك عليها. فهذا فضل الله الواجع يعطيه لتنفق ثم يتقبل ويفيد ويخلف عليك، عملا بقوله السلام أن الملائكة تقول اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل منفق سلفا. هذا إجمالي لهذا الحديث. يبقى لنا الفوائد المستنبطة، إن ما فيش أي خلاف في هذه المسألة، الفوائد المستنبطة من هذه الرواية. أولا السنة سنة فعلية يحتج بها كالسنة القولية. الثاني من الفوائد المستنبطة آداب لابد للإنسان أن يتحلى بها عند الذبح، هي أولا إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، أن يحب شفرته وأن يريح ذبيحته ويحسن الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا آخر الباب الذي يمكن الكلام عليه في هذا الحديث، وندخل بعد ذلك بالأشياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا.